الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا إلى الباب الثالث، القياس. ذكر المؤلف حفظه الله أنه سيتعرض لمسائل القياس في 6 فصول، وذكر أسماءها ثم بدأ في شرحها وتفصيلها. قال الفصل الأول: تعريف القياس وحجيته. قال: تعريف القياس، قال: القياس في اللغة التقدير، كما تقول: قست طول الجدار بخطواتي فكان 20 خطوة. فالقياس في اللغة هو التقدير. قال: وهو في المقادير الطولية أكثر استعمالا منه في المساحات والحجوم. يعني هناك قياس الطول وقياس الحجم وقياس المساحة، لكن الغالب أنه يستعمل في قياس الأطوال، المسافات والأطوال. يعني يقول المؤلف: وعندي، وهو ما لم أجد أحدا نبه إليه في كتب اللغة التي اطلعت عليها ولا في كتب الأصول عند تعريفهم للقياس، أنه مأخوذ من القوس التي يرمى بها النشاب. المؤلف يعني يقول أنه استنتج يعني أن القياس مأخوذ من القوس. ما علاقة القياس بالقوس؟ قال: فإن العرب كانت تقيس المقادير الطولية بالقوس، وعليه جرى ما جاء في التنزيل العزيز: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يعني المسافة بمقدار قوسين، مسافة قوسين أو أدنى أو أقرب من ذلك. فهنا القوس، هنا القوس الذي يرمى به، يعني القوس تكون عبارة عن عصا مقوسة كده، عصا يعني مقوسة، وسبب تقويسها أنها مربوطة بحبل يعني يضم طرفيها فتتقوس العصا، ويوضع فيها السهم ويرمى به. يعني لا، قاب قوسين يعني حسب طول العصا التي، العصا المقوسة هذه، يعني إذا هو الارتفاع، يعني ارتفاع قوس، الواحد لو وضعها على الأرض كده ارتفاع قوس وارتفاع قوسين، يعني زي متر ومترين كده. نعم، أيوة، نعم. فقال: وأخذ الفعل، وأخذ الفعل مما يقدر به معهود في اللغة، ومنه قولهم: ذرعت الثوب، أي قدرته بالذراع. فقال لك: طيب لو قلنا أن القوس يقاس به، فالفعل اللي هو قاس أنه مأخوذ يعني من قدر المسافة بالقوس. فقال لك أن هذا معهود في اللغة، يعني له نظير في اللغة، أنهم يقولون إيه: ذرعت الثوب. ما معنى ذرعت الثوب؟ يعني قسته بالذراع، نظرت كم هذه قطعة القماش هذه كم ذراعا، فيقولون ذرعته. من هذا الباب يمكن أن تقول إيه: قسته، بمعنى قدرته كم قوسا يخرج. قال: ويقول العامة: مترت الحبل، أي قدرته بالمتر. نفس الشيء. فإذا يعني المؤلف هنا ذكر أنه يعني توصل إلى أن القياس مأخوذ من استعمال القوس، يعني كنوع من إيه، من تقدير المسافات يعني أو الأطوال بالقوس. طيب، هذا أصله في اللغة. قال: والقياس في اصطلاح الأصوليين والفقهاء طريقة في الاستدلال. عندنا التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. فقال: في الاصطلاح طريقة في الاستدلال، هي أن يستدل المجتهد بعلة الحكم الثابت بالنص أو الإجماع على حكم أمر غير معلوم الحكم، فيلحق الأمر المسكوت عن حكمه في الشرع بالحكم المنصوص على حكمه إذا اشترك في علة الحكم. يعني التعريف هذا يبين إيه؟ أن القياس له 4 أركان كما سيوضح ويضرب المثال. يعني زي ما في مثال مشهور، مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: لا يبع بعضكم على بيع بعض. أو لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. طيب فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع أخيه وعن الخطبة على خطبة أخيه. عندنا الأصل اللي هو المسألة المنصوص على حكمها في الشرع، المسألة التي عندنا نص على حكمها في الكتاب أو السنة. إذا قلنا ما حكم البيع على بيع أخيه، نقول يعني حرام. ما الدليل؟ نذكر الحديث. فالبيع على بيع أخيه هذا نسميه الأصل لأنها مسألة منصوص عليه. طيب عندنا فرع وهو مسألة لا نص عليها، ليس فيها نص. الفرع هو المقيس، يعني الأصل هذا المقيس عليه والفرع هو المقيس. المقيس مثلا الآن ما حكم الإجارة على إجارة أخيه؟ الآن لا يجوز أنك تبيع على بيع أخيك. طيب هل الإجارة على إجارة أخيك معنى أن أخاك المسلم استأجر هذه الدار لمدة سنة واتفق مع صاحب الدار أنه سيعطيه مثلا أجرة $1,000 بالشهر، هل لك أنك تذهب إلى صاحب الدار وتقول له أنا سأستأجر هذه الدار ب1,100، ألغي أو افسخ عقد الإجارة التي مع زيد وأنا سأخذ هذه الدار وأعطيك أجرة أكبر مثلا، أو تذهب إلى المستأجر تقول له أنت استأجرت هذه الدار ب1,000، أنا عندي دار أحسن منها وأوسع منها وسأعطيك إياها ب900 مثلا، افسخ عقدك مع فلان وتعال استأجر عندي سأعطيك مثلا أحسن. فهذه الإجارة على إجارة أخيه، فما حكمها؟ نقول مثلا هنا هذا فرع غير منصوص على حكمه، فألحقناه بالأصل، ألحقناه بالأصل اللي هو البيع على بيع أخيه والخطبة على خطبة أخيه لاشتراكهما في علة الحكم. يعني ما هي العلة؟ هنا ننظر ما هي العلة، لماذا حرم الشرع البيع على بيع أخيه؟ لما فيه من إيغار الصدر وإيقاع العداوة والبغضاء والتعدي على حق المسلم وكذا إلى آخره. فنجد أن هذه المعاني التي لأجلها حرم الشرع البيع على بيع أخيه، كل هذه المعاني موجودة في الإجارة على إجارة أخيه. إذن العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع، فأعطينا الفرع حكم الأصل. الأصل كان حكمه التحريم اللي هو البيع على بيع أخيه، فالفرع اللي هو الإجارة على إجارة أخيه أعطيناه نفس الحكم الذي هو التحريم أيضا. فإذا أن يستدل المجتهد بعلة الحكم الثابت، لو نقرأ التعريف مرة أخرى، أن يستدل المجتهد بعلة الحكم الثابت بالنص أو الإجماع. الحكم الثابت بالنص أو الإجماع اللي هو مثلا البيع على بيع أخيه، وعلته أنه يوقع الشحناء أو التباغض بين المسلمين على حكم أمر غير معلوم الحكم. أخذنا منها أن حكم الإجارة على إجارة أخيه أنها تأخذ نفس الحكم الذي هو التحريم، حكم التحريم أو الإيجاب أو الند، فيلحق الأمر المسكوت عن حكمه في الشرع بالحكم المنصوص على حكمه إذا اشترك في علة الحكم. المسكوت عنه اللي هو زي الإجارة ألحقناها بالمنصوص عليه الذي هو البيع إذا اشترك في علة الحكم. قال وتتبين هذه الطريقة بالمثال، ذكر مثالا آخر يوضح. قال فالحديث النبوي الشريف البر بالبر، البر اللي هو القمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ماشي. قال معناه أنك إن بعت البر بالبر فعليك أن تبيعه متماثلا، أي بأن يكون المبيع والثمن متساويين في المقدار، والزيادة ممنوعة. فلو جعلت أحد العوضين زائدا في المقدار شيئا عن العوض الآخر فتلك الزيادة ربا محرم. البر بالبر يعني البر المبيع والبر الذي هو ثمن للمبيع، يعني الآن ستبادل برا ببر فأحد العوضين هو مبيع والعوض الآخر يعني جعلته ثمنا للمبيع الأول، فبادلت برا ببر، كمية من القمح بكمية من القمح. فهنا قال يجب أن يكون متساويين في المقدار، يعني هذا صاع وهذا ايه صاع او صاعان بصاعين، والزيادة ممنوعة. يعني لو بدلت كمية من القمح مثلا 3 أصع بكمية صاعين مثلا، هذا نوع من القمح وهذا نوع آخر من القمح، أو هذا جديد وهذا قديم، هذا كذا، وجعلت إيه هناك تفاضلا في الكمية، فهذا من الربا المحرم. نعم حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الأصناف 6 أصنافا ربوية، يجب عند مبادلة صنف منها بنفسه تمر بتمر أو قمح بقمح أن يكون إيه نفس المقدار، وأن يكون يدا بيد، أن التبادل يتم في نفس المجلس، لا يكون هناك فرق في المقدار ولا يكون هناك تراخي في المجلس، أنه يسلم في مجلس ويستلم في وقت آخر، لابد نفس الزمن ونفس المقدار. إذا بدل صنفا من هذه الأصناف الربوية يعني بمثله، يعني يوضح هذا مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جاءه بلال رضي الله عنه ومعه يعني صاع من تمر جنيب، تمر جنيب، والتمر الجنيب هذا نوع من الأنواع الفاخرة يعني من التمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليأتي بالتمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان التمر الموجود كان تمر جمع، يقال له الجمع، والجمع اللي هو زي بقايا أنواع متنوعة من التمور مجموعة بعضها على بعض، فكان التمر الجمع هذا يعني من النوعية الرديئة أو الرخيصة الثمن، والجنيب هو الذي يجنب يعني لنفاسته أو كذا من النوع الغالي. فأتى بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر جنيب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من أين أتيت يعني بهذا التمر الجنيب، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني بعت صاعين من التمر اللي هو الجمع بصاع من التمر الجنيب، بدلت اخذت صاعين من الجمع وذهبت الى السوق وبدلتهم بصاع من التمر الجنيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا عين الربا، اوه يعني اتوجع واتالم، يعني كلمه تقال الانكار يعني، فقال اوه عين الربا عين الربا، الذي فعلته هذا عين الربا، أنك بدلت صاعا من التمر بصاعين من التمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم وابتغي بالدراهم جنيبا، أو وابتع بالدراهم جنيبا، قال بع الجمع بالدراهم وابتع أو وابتغي بالدراهم جنيبا. فهنا بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن ما فعله هذا من الربا، ثم أرشده إلى الطريقة الحلال، يعني لما سد عليه باب الحرام أرشده إلى طريقة الحلال، قال له بيع الجمع بالدراهم. الحل الصحيح هنا أنك الجمع تمر الرديء مثلا الذي عندك بيعه بدراهم، ثم بعد ذلك اشتري بهذه الدراهم التمر الجنيب، لكن لا تبادل تمرا بتمر مع التفاضل في المقدار. فهنا يقول فلو جعلت أحد العوضين زائدا في المقدار شيئا عن العوض الآخر فتلك الزيادة ربا محرم، لو بدلت تمرا بتمر مع التفاضل في المقدار، أو قمحا بقمح مع التفاضل في المقدار، أو ذهبا بذهب مع التفاضل في المقدار، هذا كله من الربا المحرم، وهو هذا الآن يعني يأتي مسألة القياس على هذه الأصناف. قال وهكذا في بقية الأصناف الأربعة، طبعا هو يقصد الأصناف الأربعة، في عندنا الأصناف المذكورة منها 4 مطعومات والصنفان اللي هم الذهب والفضة، هذه أثمان، يعني 4 أصناف وجدناها من الأطعمة اللي هي البر والشعير والتمر والملح، ماشي في هذا الحديث. طبعا في حديث آخر ذكر الذهب والفضة، بس هو الحديث الذي ذكره هنا اللي هو فيه المطعومات الأربعة هذه، يعني بعض الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 6 أصناف زاد عليها الذهب والفضة أيضا. فهنا في الحديث الذي معنا فيه 4 أصناف، فيقول نظر العلماء في هذا الحديث فرأوا أن هذا المنع ليس لذوات هذه الأصناف بل لعلة معينة. طبعا هنا إيه موضوع القياس، يعني عندنا الظاهرية أساس اختلاف مذهب الظاهرية عن مذهب الأئمة الأربعة، أن الظاهرية لا يحتجون بالقياس، لا قياس إيه لديهم. والمذهب الظاهري اللي هو مؤسسه داود بن علي الأصبهاني كان معاصرا للإمام أحمد رحمه الله، وكان إماما فقيها جليلا ومن أئمة الحديث، لكنه كان إيه لا يحتج بالقياس. وله بعد ذلك تلاميذه ومنهم أبناؤه وطلابه، وأشهر من خدم المذهب الظاهري بعد ذلك هو الإمام ابن حزم الظاهري في الأندلس، وله مؤلفات فيه. الظاهرية يختلفون عن المذاهب الأربعة في أنهم لا يحتجون بالقياس، يعني هنا مثلا في الربا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ستة أصناف ربوية لا ربا إلا في هذه الستة، البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة، ما عدا ذلك أي صنف آخر غير هذه الأصناف بادله إيه بمثله مع التفاضل ولا حرج عليك، لأنه إيه لا دليل على منع. الأئمة الأربعة لا، يقولون إيه نلحق المسكوت عنه بالمنصوص عليه إذا اشترك في العلة. فهنا يقول نظر العلماء في هذا الحديث فرأوا أن هذا المنع ليس لذوات هذه الأصناف، نظروا في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا في هذه الأصناف يعني لخصوصية فيها تتعلق بذاتها بل لعلة معينة، أكيد فيها علة معينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها يعني ضربا للمثال وبحيث يلحق بها كل ما اشترك معها في العلة. طيب ما هي العلة؟ هنا يأتي الاختلاف داخل المذاهب الأربعة في تحديد العلة في كون هذه الأصناف ربوية حتى يقاس عليه. قال بعضهم لأنها مطعومة، لأنها مطعومة، ثم نظر فوجد أن هناك مواد أخرى لم تذكر في الحديث هي أيضا مطعومة كاللحم والخضار، فقال يحرم الربا فيها أيضا، فهذا النوع من الاستدلال هو ما يسمى بالقياس. فريق قال إيه لأنها مطعومة فيلحق بها كل مطعوم حتى لو كان هذا المطعوم يعني موزونا أو مكيلا أو معدودا، أو طالما أنه مطعوم يلحق بهذه الأصناف. مثلا بعض الفقهاء قالوا لا، العلة أنها مكيلة، الأصناف هذه كلها تباع بالكيل، فالعلة هي الكيل بغض النظر عن كونه مطعوما أو غير مطعوم، المهم أن يكون مكيلا، فأي مكيل يقاس على هذه، لأن هذه الأصناف الأربعة كانت تباع بالكيل ليس بالوزن وإنما بالكيل، الموزون اللي هو الذهب والفضة كانت تباع بالوزن. ففريق يعني من الفقهاء قال لك العلة في الذهب والفضة الوزن وفي هذه الكيل، فكل ما يكال يقاس على هذه الأربعة لأي شيء يباع بالكيل. فقالوا مثلا الأشنان، الأشنان هذا اللي هو زي الصابون، نعم زي الصابون البودرة كذا البودر يعني، فكان هذا يباع بالكيل، هذا ليس مطعوما لكنه مكيل، قال لك الأشنان فيه الربا عند الفقهاء الذين يقولون العلة الكيل لأنه مكيل فيقاس عليها، فإذا بدل صاعا من أشنان بصاعين من أشنان فيكون فيه ربا عند من قال العلة الكيل. لكن مثلا عند من قال العلة الكيل عنده مثلا لو بدل لحما بلحم إذا كان أو مثلا أو معدودة بطيخ ببطيخ مثلا، البطيخ مثلا يباع بالإيه بالعدد مش بالكيل، بطيخة ببطيختين، يقول لك هذا لا ربا فيه لأنه إيه ليس مكيلا والعلة الكيل. لكن اللي قال العلة الطعم قال لك بغض النظر عن كونه مكيلا ولا غير مكيل طالما أنه طعام يكون فيه الربا. فاللي قالوا العلة الطعم قالوا يحرم الربا في الايه في اللحم والخضروات وكذا، فهذا النوع من الاستدلال هو ما يسمى بالقياس. يبقى اعطوا الايه يعني عندهم المنصوص عليه اللي هو البر والشعير مثلا والملح والتمر، هذا المنصوص عليه، هذا يسمى الاصل او المقيس عليه، وعندنا الفرع اللي هو اللحم مثلا هذا المقيس، ألحقناه بالأصل في الحكم الذي هو تحريم الربا لاشتراكهما في العلة وهي ايه؟ الطعم. واضح؟ قال حجية القياس، قال القياس في أمور الدنيا من الطب والمعالجات وفي الزراعة وخواص المواد وغيرها يثير ظنا لكن لا يفيد العلم إلا بالتجربة. الناس يعني في منافع دنياهم يستعملون القياس، لكن القياس هذا يحتاج إلى إيه؟ تجربة للتأكد من صحته. يعني مثلا إيه؟ يرون خاصية لمثلا نبات من النباتات أو كذا، فيظن مثلا الآن عنده قياس يرى نباتا مشابها له، فيظن أنه إذا عمل نفس معاملة النبات الأول أعطى نفس النتيجة، فيظن هذا. لكن هذا الظن يحتاج إلى تجربة، يجرب مثلا النبات الأول يسقيه بطريقة معينة أو يزرعه في تربة معينة فيؤدي إلى نتيجة معينة، النبات الثاني هو شكله كأنه يشبه الأول فيظن أنه يمكن قياسه عليه ومعاملته بنفس الطريقة ويعطي نفس النتيجة، بس هذا الأمر يحتاج إلى تجربة، فيأخذ النبات الثاني هذا ويجرب يطبق عليه ما طبقه على الأول ويشوف الله يعطي نفس النتيجة ولا أحسن ولا أسوأ. فالقياس يعني ينتفع به في مصالح الدنيا ومعارفها، لكنه يعطي ظنا يحتاج إلى تجربة حتى يتأكد من إيه؟ من صحته. قال أما في الأمور الشرعية فقد اتفق علماء الأمة على أن القياس المعتبر يثير ظنا غالبا وأنه يعمل به في الأمور الشرعية على اختلاف بينهم في كثير من التفاصيل، ولم يخالف في أصل حجية القياس إلا الظاهرية. يقول يعني علماء الأمة يعني باستثناء الظاهرية يرون أن القياس يعني وإن كان يفيد الظن، لأنه ليس بالضرورة الشيء الذي يشبه الآخر أنه لابد أن يأخذ حكمه. يعني في معارف مصالح الدنيا مرات تجد شيئا تتوقع أنه يشبه الأول وأنه يأخذ حكمه، بس بالتجربة يتبين أنه يختلف عنه. ففي الشرع فيقول لك القياس يعني يفيد الظن لكنه ظن غالب ويعمل به عند عامة فقهاء الأمة عدا الظاهرية. قال وأكثرهم غلوا في ذلك ابن حزم، ابن حزم الظاهري رحمه الله وهو من فقهاء الأندلس وأئمته، يعني اشتد نكيره على من يعملون بالقياس وهم الأئمة الأربعة، وجعله قولا بالرأي في الدين وهكذا، ويعني وأغلظ العبارة يعني في إنكاره على من يعمل بالقياس. ومن أجل ذلك سموا ظاهرية لأخذهم بظواهر الألفاظ دون العلل والمعاني، يعني ينظر إلى ظاهر اللفظ ولا ينظر إلى العلة والمعنى بحيث يلحق بالمنصوص عليه ما يشبهه في العلة والمعنى. طبعا حجة الجمهور يعني منها ما سيأتي، ومنها يعني أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار هو معناه القياس، يعني الاعتبار أيضا القياس كان يسميه المتقدمون الاعتبار، والاعتبار معناه قيسوا حالكم بحالهم. فهنا مثلا فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذه في قصة يعني يهود بني النضير لما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة وكذا، قال سبحانه فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني قيسوا حالكم بحالهم، يعني إن عملتم مثل عملهم حل بكم مثل عقوبتهم. وقالوا كل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن يعني من ثواب الطائعين وعقوبة المجرمين إنما الغرض منه الاعتبار، يعني إذا كان إذا كانت المسائل يعني لا قياس فيها، طيب عندما يخبرنا الله تعالى أنه نجى مثلا فلانا وفلانا من الأنبياء والصالحين وجعل لهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، ماذا نستفيد نحن من هذا إلا أن نقيس حالنا بها، يعني أننا نسعى لنعمل بمثل عملهم لننال مثل ثوابهم، إن عملنا مثل عملهم الصالح نلنا مثل ثوابه. وما ذكره الله تعالى من حال فرعون وقارون وهامان وكذا، ما الغرض منه؟ أن نحذر من أن نعمل مثل عملهم فنعاقب بمثل عقوبتهم. فالغرض هو الاعتبار، يعني أن نقيس أحوالنا بأحوال هؤلاء، وإن يعني وجدت العلة التي من أجلها أصيب الأولون يعني لحقنا بهم، وإن وجدت العلة التي عوقب بها الآخرون فمن وجدت فيه ذلك يعني لحق بهم، وهكذا. طبعا ابن حزم يقول لك يعني أول من قاس هو إبليس مثلا، وإبليس قال إيه أنا خير منه وكذا لكن طبعا هذا الكلام يعني ان يعني هو قال لك ان ابليس قاس، يعني قال لك ان ايه ان ادم من تراب وهو من نار، وان النار احسن من التراب، فاذا ايه يقاس عليها ان ابليس يكون احسن من ادم وكذا. فطبعا الجواب ان اولا يعني قياس ابليس هذا اولا هو قياس فاسد، يعني من اكثر من جهه، يعني ليست المشكله يعني في انه قاس، ولكن المشكله انه قاس قياسا ايه غير صحيح. فمثلا يعني انه جعل انه يلزم من شرف الاصل شرف الفرع، فاولا ايه انه لا يسلم له، يعني هو بنى قياسه هذا على ان التراب احسن من على ان النار احسن من التراب. اولا من الذي قال ان النار احسن من التراب بالضروره؟ النار مثلا فيها احراق وفيها اذى وفيها كذا، التراب يعني مثلا فيه يعني سكينة وسبب للعمار ويوضع فيه الحب فينبت، فإذا إيه لا يسلم له أن بالضرورة، ليس بالضرورة أن التراب خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وجعل كأنه مسلمة يعني النار أحسن من الطين، وبنى عليها أن الإيه أنه أحسن من آدم. فأول شيء لا يسلم أن النار أحسن من الطين، بالعكس النار فيها خفة وفيها رعونة وفيها كذا، والطين فيه رزانة وفيه وقار وفيه كذا. ثم إنه لا يلزم من شرف الأصل شرف الفرع، يعني ممكن مادة الأصل يعني تكون أحسن، ولكن الفرع الناشئ عنها أسوأ من فإذا القياس بناه على يعني أمور غير سليمة. ثم إنه صادم بها نصا، من شرط القياس الصحيح ألا يكون في مصادمة النص، يعني هنا الله تعالى أمره أن يسجد لآدم، فهنا استعمل هذا القياس ليعارض النص، عنده نص من الله تعالى أنه مأمور بالسجود، فاستعمل هذا القياس ليصادم به النص ويرده. القياس إذا صادم النص فهو مردود ويسمى قياسا فاسدا. فالقصد يعني الاستشهاد بأنه إبليس قاس وأن الله تعالى أنكر عليه وكذا، كلام يعني غير سليم، لأن الإنكار عليه ليس لأنه قاس، ولكن أنه قاس قياسا يعني غير صحيح، ولأنه عارض به النص وكذا، وليس من ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نجده يعني أيضا مثلا إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما جاءته، كان كثيرا ما يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعمال القياس من خلال أحاديثه الشريف، زي مثلا لما جاءه رجل وجاءتهم امرأة أيضا في حجة الوداع، رجل يعني تكرر المسألة 4 مرات، يعني مرة رجل يسأل عن أبيه ورجل يسأل عن أمه وامرأة تسأل عن أبيها وامرأة تسأل عن أمها أنهم ماتوا ولم يحجوا، هل يحجون عنهم أم لا؟ فمثلا المرأة التي قالت إن أبي مات ولم يحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين أو على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. فكان بالإمكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا حج عنه أو حجي عنه أو عنها مباشرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإيه التعليم، فقال لو الأب أو الأم هذان يعني توفيا وعليهما ديون أكنتم تقضون عنهم هذه الديون؟ قالوا نعم، قال فالحج هو إيه دين لله تعالى، والديون التي عليهم للآدميين كنتم ستقضونها، والحج هو دين لله تعالى، فدين الله أحق أن يقضى. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى استعمال القياس، يعني لو أن هذه المسألة ليس فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم هل يقضى الحج أو لا يقضى الحج، لكان إيه بالإمكان استنباط هذا الحكم من خلال القياس، نحن نقيس دين الله تعالى على دين الإيه الدين الذي للمخلوقين، ونقول كما أن دين المخلوقين يقضى فالدين الذي لله تعالى حق أن يقضى، وقياس منه قياس أولى وقياس مساوي. يعني مرات يكون وجود العلة في الفرع أظهر من وجودها في الأصل، يعني زي إيه دين الله أحق أن يقضى، مرات وجود العلة في الفرع مثل وجودها في الأصل تماما فيأخذ نفس الحكم. قال: والقياس نوع من العمل بالرأي، وقد ورد جواز العمل بالرأي شرعا، وقد عمل به الصحابة رضوان الله عليهم وقاسوا بعض الأحكام على بعض، فمن ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما وفق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث يعني نعم. نعم، الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، ولكن حسنه يعني غيره من أهل العلم يعني واستشهدوا به، منه ابن القيم وغيره. نعم، فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه أقر معاذا على قوله أجتهد رأيي، فمعناه أن الإنسان إذا لم يجد الحكم في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجتهد برأيه، وإذا كان أهلا لذلك كمعاذ رضي الله عنه. والاجتهاد بالرأي منه استعمال القياس، يعني من يعني أبرز صور الاجتهاد استعمال القياس، أن يقيس هذه الأمور التي لا نص فيها على ما فيه نص ويلحق هذه. يعني زي مثلا قياس المخدرات على الخمر مثلا في التحريم، ما عندنا نص مثلا في تحريم الأفيون ولا تحريم الهيروين ولا والحشيش وكذا، ليس هناك مثلا نص في تحريمه، لكن مثلا يقاس على الخمر أن العلة التي فيها موجودة في هذا الفرع إما مثل أو أولى، يعني العلة قد تكون في الفرع بمثل ما هي في الأصل أو بأظهر مما هي في الأصل، فيقاس يعني قياس المساوي أو قياس الأولى على الأصل ونعطيه نفس الحكم. نعم. نعم، قال استفتي قلبك، هذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبك وإن أفتاك الناس لكن يعني طبعا هذا الأمر يعني يعمل به في من هو سليم يعني الفطرة و مستقيم القلب وعنده يعني حرص على الحق يعني، وإلا ويكون هذا يعني عند عدم يعني ظهور النص وعدم فيستفتي الإنسان قلبه في هذه الحالة إذا كان بهذه المثابة. لكن أيضا بعض أهل الهوى وكذا يستعمل هذا يقول استفتي قلبك، وهو يعني يصادم النصوص الشرعية بهواه أو كذا، فليس هذا المقصود، ولكن المقصود أنه يعني عند عدم وجود يعني نص شرعي في الموضوع، وكون الإنسان قاصدا الحق يعني وراغبا في مرضات الله تعالى وحريصا على الحق ساعيا إليه، وأيضا قلبه سليم وفطرته مستقيمة، فهنا يستعمل قلبه في بإذن الله تعالى يعني يكون وسيلة لإرشاده إلى الخير. طيب، قال اثنين: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون لأبي بكر رضي الله عنه: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ فقاسوا خلافته على المسلمين على استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له في إمامة الصلاة ورفضه أن يأمهم غيره. قال هذا نوع من القياس، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر ليصلي بالناس وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مع أنه صلى الله عليه وسلم مثلا قال في مواطن أخرى قال أقرأ أمتي أبي بن كعب، بس مع ذلك اختار أبا بكر يصلي بالناس، فقالوا ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني للإمامة الدينية، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فهذا نوع من القياس، قاسوا إمامة الدنيا على إمامة الدين. ثلاثة. قال أبو بكر رضي الله عنه: أقول في الكلالة برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. الكلالة ما عدا الوالد والولد. هنا يعني قال سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، الآيات الكريمة. فذكر الله تعالى في ميراث الإخوة، ذكر ميراث الإخوة في حالة الكلالة. طيب ما هي الكلالة؟ هنا اجتهد أبو بكر رضي الله عنه في برأيه في تفسير المقصود بالكلالة، فقال الكلالة هي أن المتوفى هذا ليس له والد ولا ولد، ليس له آباء وليس له أبناء، ففي هذه الحالة يكون ميراث الإخوة كما في في الآية. الأخت لها النصف عند عدم وجود الوالد والولد، والأختان لهما الثلثان عند عدم الوالد والولد، وهكذا. فأخذ يعني من هذا أن حكم الكلالة في الآيات الكريمة المقصود به يعني حالة انعدام الوالد والولد. فقال أبو بكر إنه سيقول فيها برأيه. قال: ومن ذلك تسوية أبي بكر رضي الله عنه بين الناس في العطاء برأيه، فلما كان عمر رضي الله عنه فاوت بينهم فيه بحسب قدمهم في الإسلام. كان أبو بكر رضي الله عنه أيام خلافته يفرق عطايا من أموال الدولة، يفرقها بين الناس بالتساوي، ساوى بين الناس، كل واحد يأخذ مثل الآخر بالسوية. فلما ولي عمر رضي الله عنه غير طريقة توزيع العطايا من بيت المال، لم يجعلها بالمساواة بين الناس، وإنما قسم الناس إلى شرائح بحسب قدمهم في الإسلام. جعل شريحة مثلا لأهل بدر، وشريحة أخرى لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وشريحة مثلا لمن أسلم قبل الفتح، والذين شهدوا بيعة الرضوان، والذين أسلموا قبل الفتح، والذين أسلموا بعد الفتح. ورتب الناس ترتيب يعني، وغير المهاجرين والأنصار جعل لهم يعني ترتيبا آخر وكذا. ففاوت بين الناس بحسب قدمهم في الإسلام، وجعل لكل قوم يعني رتبة بحسب الغزوات التي شهدوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبق إسلامهم وكذا. ومما يؤثر في هذا يعني أن عمر رضي الله عنه جعل عطاء أسامة بن زيد أكبر من عطاء ابنه عبد الله بن عمر. فجاء ابنه يعني يشتكي إلى أبيه، قال يعني يا أبتي جعلت عطاء أسامة يعني أكثر من عطائي، وما شهد أسامة مشهدا تخلفت عنه. يعني ليس هناك غزوة شهدها أسامة أنا تخلفت عنها، كل الغزوات التي شهدها أسامة أنا شهدتها. فقال له عبد الله بن عمر: كان أحب إلى رسول الله منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك عليه الصلاة والسلام. فقال: كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. أسامة بن زيد أبوه زيد بن حارثة، كان نفسه تبناه في الجاهلية. فجعل مثلا عطاء أسامة يعني أكبر من عطاء مثلا ابنه عبد الله بن عمر في الترتيب الذي قسم إليه الناس وكذا. نعم، أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه. نعم صحيح، أبوه زيد هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن رضي الله عنه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. قال فهنا يعني هذا من استعمال الرأي يعني في القياس، نقاس مثلا هنا نقول عمر مثلا قاس العطاء الدنيوي على يعني مثلا العطاء الأخروي، يعني أن ثواب الناس في الآخرة يعني بحسب سبقهم في الإسلام ومنزلتهم في الدين وكذا، فهو قسم أيضا العطاء الدنيوي على هذا يعني اجتهادا منه يعني. قال: وعلم عمر رضي الله عنه أن بعض أمرائه وهو سمرة أخذ الخمر من تجار أهل الذمة في العشر، وخلله وباعه. كان عمر رضي الله عنه جعل إيه زي يعني ما يشبه الضرائب يعني تسمى العشور على التجار الذين يعني التجار غير المسلمين الذين يقدمون على بلاد الإسلام ببضائع، فيأخذ منهم العشر ويأذن لهم بالدخول إيه ببضائعهم للتجارة وكذا في البلد. فأخذ سمرة رضي الله عنه وهو أمير من أمراء عمر، أخذ عشر الخمر من أهل الذمة الذين يقدمون بتجارة للخمور يبيعونها لأهل الذمة، أخذ منهم العشر وترك لهم بقية، وخلله وباعه أو خللها وباعه، وأخذ خلله يعني حوله إلى خل وباعه لمصلحة الدولة يعني، فجعل الخمر خلا ثم باعه. فقال عمر رضي الله عنه: أما علم سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. فقد قاس رضي الله عنه الخمر على الميتة في تحريم الثمن. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذم اليهود وأخبر أن الله تعالى لعنهم لأنهم حرمت عليهم الشحوم فجملوها، يعني صهروا الشحوم وأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. فقال إن كذلك الخمر يعني إذا خللناها ثم بعناها وأكلنا ثمنها فهذا كأنه أكل للخمر. فقاس الخمر على الميتة في تحريم الثمن. رقم 6، قال: وقال رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لما ولاه القضاء ثم اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك. عمر رضي الله عنه ولى أبا موسى الأشعري قاضيا على البصرة أو كذا، وبعث كتب إليه كتابا، كتب عمر رضي الله عنه كتابا إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ويوليه القضاء، يرشده إلى طريقة العمل في القضاء. وكان مما قاله عمر رضي الله عنه في هذا الكتاب، قال: ثم اعرف الأشباه والأمثال، المسائل التي الأمور المتشابهة وضم النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيه. قال: وقس الأمور برأيك، يعني ألحق الشيء بشبيهه ونظيره. يعني عندنا مسائل منصوص على حكمها في القرآن والسنة، والمسائل التي لا نص فيها انظر ما الذي يشبهها في القرآن والسنة ويماثلها وأعطيه حكمه، أعطي الشيء حكم مثيله وحكم نظيره وقس برأيك. طيب، قال: الفصل الثاني، أركان القياس. قال: لا بد لكل قياس من 4 أركان. كل قياس لا بد له من 4 أركان. قال: الأول الأصل. الأول الأصل أي الشيء المعروف حكمه، وهو في مثالنا السابق البر. أو الأصل هو الشيء المعروف حكمه، أو بعبارة أخرى الذي يعني عندنا نص في حكمه، وهو البر هو القمح. ويسمى الأصل أيضا يسمى المقيس عليه، الأصل هو المقيس عليه. الثاني حكم الأصل، وهو في مثالنا تحريم الربا في البر. تحريم الربا في البر حكم الأصل، إن الأصل هذا له حكم من الأحكام الخمسة، يعني التحريم أو الإيجاب أو الندب والكراهة والإباحة وكذا. فننظر إلى حكم الأصل، وهذا هو الركن الثاني. الثالث العلة، وهي الوصف الذي في الأصل الذي لأجله حكم الشرع على الأصل بما حكم به. العلة وهي الوصف الذي في الأصل الذي لأجله حكم الشرع على الأصل بما حكم به، يعني وصف موجود في الأصل ولأجله حكم الشرع على الأصل بالحكم. والعلة في مثالنا السابق كون البر طعاما، اللي هو الطعم، أي كون البر طعاما. وتسمى العلة أيضا المناط أو الجامع، من أسماء العلة المناط. المناط من إيه؟ من أناط الشيء به، النوط، تعرفوا النوط اللي هو التعليق، يعني زي الشجرة سماه ذات أنواط لأنه كان يعلقون فيها السيوف ويعلقون في المناط اللي هو ما يتعلق به الإيه الشيء. فهي العلة يتعلق بها الحكم، معلق بالإيه؟ بالعلة. فالعلة تسمى المناط أو تسمى الجامع. كون البر طعاما، البر اللي هو القمح، كونه طعاما هذه هي العلة. أنا قالوا العلة الطعم، أن البر مطعوم، فيقاس على البر كل مطعوم، كل مطعوم. بالنسبة طبعا للذهب والفضة بعض الفقهاء يقول العلة فيها الثمنية أنها أثمان، والبعض يقول العلة فيها الوزن، فليقول العلة في الذهب والفضة الثمنية، فيلحق بها كل ما استعمل ثمنا. لهذا قال مالك رحمه الله، قال لو أجرى الناس الجلود بينهم لأجريت فيها الربا، أو لو أجاز الناس الجلود بينهم لأجريت فيها الربا. يعني طبعا كان الذهب والفضة هي العملات التي يتعامل بها، فالإمام مالك رحمه الله يقول لو أن الناس أجازوا الجلود بينهم، استعملوا الجلود عملة يبيعون بها ويشترون وصارت عملة مقبولة بينهم، لأجريت فيها الربا، لأصبح الجلود فيها ربا، لو صارت يعني عملة وثمن يعني يشترى به الأشياء. فالعلة في الذهب والفضة الثمنية، بناء على هذا قاسوا عليها إيه؟ الدولارات والجنيهات وكذا إلى والريالات والأنواع العملات الأخرى الورقية الحادثة. وبرضو لما حصل يعني لما أول ما بدأ يعني استعمال العملات الورقية بدأ الفقهاء يتكلمون في حكم الربا في هذه مبادلة مثلا 100 دولار ب 200 دولار أو 100 ب 105 أو كذا مثلا. فهنا يعني بعضهم قال لك العلة في الذهب والفضة يعني قاصرة لا تتعداهما ولا يقص عليهم الأثمان، لا يوجد أثمان في الشرع إلا، لكن الذي استقر عليه العمل وصار عليه أكثر الفقهاء واستقر عليه عمل المسلمين يعني بعد ذلك أنه يلحق بالذهب والفضة كل ما صار إيه ثمنا. والبعض طبعا قال جعل علة الذهب والفضة الوزن، أنها موزونات، فقال لك يقاس عليها كل موزون، فأجروا الربا في الحديد والنحاس وكذا. يعني الحديد والنحاس مثلا هي موزونات، هل فيها ربا أو ليس فيها ربا؟ الله اللي قال العلة في الذهب والفضة جعل من ضمن العلة الوزن، أجرى الربا في الحديد، مثلا صح مبادلة طن حديد مثلا بطن ونصف أو طنين من حديد. إما بس طبعا لماذا الإنسان يبادل طن الحديد بطن ونصف؟ ما الفائدة التي تعود عليه؟ مرات يعني نوعية الحديد تختلف، هذا خامته غير خامة الآخر، أو هذا مصنع وهذا غير مصنع، أو هذا مثلا مقطع بطريقة وهذا مقطع بطريقة أخرى، وهذا. فالمهم مبادلة يعني حديد بحديد، بعض الفقهاء يقول هذا ربا إذا بدله مع اختلاف الكمية، ويشترط إيه أن يكون مثلا بمثل. بعضهم يقول حديد لا ربا فيه لأنه غير منصوص عليه ولا يقيسه، مثلا يقول لك لا يقاس على المنصوصات، اللي جعل مثلا العلة هي الطعم والذهب والفضة الثمنية، يقول الحديد لا هو مطعوم ولا هو ثمن فلا ربا فيه ممكن يبقى. وهكذا. فإذا هناك يعني في موضوع الربا هذا في عندنا مسائل متفق عليها اللي هي الأصناف الستة، ومسائل أيضا متفق على أنها لا ربا فيها، لأنها يعني جميع ما علل به الذهب والفضة لا ينطبق عليه. يعني زي مبادلة بعير ببعيرين وفرس بفرسين، هذا حلال عند جميع الفقهاء لأنه إيه يعني لا يتعلق به علة من علل الربا. وورد أيضا في الحديث يعني كنا نبتاع، حديث ابن عمر، كنا نبتاع النجيبة بالإبل والفرس بالأفراس على كان الصحابة قدام على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادلون الناقة النجيبة بالإبل، ناقة نجيبة يعني متميزة يبادلونها بعدد من الإبل، والفرس بالأفراس، الأفراس أيضا ممكن فرس يعني متميزة ومدربة أو لها يعني مواصفات يعني مميزة، فيبادلونها بأفراس عديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا، لم ينكر هذا، ليس فيه ربا، يعني الربا لا يدخل فيما لا يعني لا توجد فيه علة الأصناف الستة، يعني ليس كل مبادلة شيئين مع التفاضل محرم، وإنما الأصناف الربوية وما قيس عليها، أما ما عدا ذلك فلا حرج. يعني لو إنسان مثلا عنده يبادل مثلا يبادل بيتا ببيتين أو ثلاثة بيوت أو كذا مثلا، يكون هذا ثمنه أغلى أو في منطقة مثلا أسعارها مرتفعة عن المنطقة الأخرى وكذا، فهذا مباح لا حرج فيه في هذا. طيب، قال الرابع الفرع، الرابع الفرع، وهو الشيء الآخر الذي نريد أن نثبت له حكما، وهو في مثالنا اللحم. الفرع اللي هو يسمى المقيس، يسمى أيضا المقيس، يعني الأصل هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس، الشيء الذي نقيسه، وهو الذي نريد أن نثبت له حكما لأنه ليس منصوصا على حكم. وهو في مثالنا اللحم، يعني مبادلة لحم بلحم، ليس عندنا نص في القرآن ولا في السنة يبين حكم مبادلة اللحم باللحم، فنقاسوها على إيه؟ قال لك مثل إيه؟ البر بالبر والشعير بالشعير، لكن اللحم باللحم مثل البر بالبر. قال: أما حكم الفرع أي تحريم الربا في اللحم في مثالنا، فليس ركنا في القياس، بل هو نتيجة القياس وثمرته. يعني في عندنا حكم الأصل وحكم الفرع، يعني عندنا أصل وفرع وحكم الأصل وحكم الفرع. طيب، حكم الأصل هو احنا مثلا في المثال هنا الأصل اللي هو البر بالبر، ما حكمه؟ التحريم، تحريم الربا فيه يعني. طيب الفرع اللي هو اللحم باللحم، ما حكمه؟ التحريم أيضا، أعطيناه نفس حكم الأصل، بس قالك إعطاء هنا حكم الفرع هذا ليس ركنا من أركان القياس، يعني أركان القياس أربعة اللي هي الأصل وحكم الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل، الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل. طيب أما حكم الفرع هو نفس حكم الأصل، يعني نعطيه للفرع، بس ما جعلوا حكم الفرع يعني ركنا، وإنما جعلوا حكم الفرع إيه؟ ثمرة للقياس ونتيجة له. قال: فبدلالة القياس حكم العلماء بطهارة الحمار والفأرة قياسا على الهرة التي ورد تعليل طهارتها بالطواف، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، الطواف اللي هو بمعنى إيه؟ كثرة ملابستها للناس، يعني أنها حيوان يعني تكثر مخالطته للناس ولمتاعهم وطعامهم ومتاعهم. فالهرة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهارتها، مع أن الهرة هل يباح أكلها؟ لا يباح أكلها، الهرة يعني أكلها محرم، لكن يعني لكن إيه؟ حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهارتها، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم طهارتها بالطواف في حديث: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني رفعا للحرج، ولأنها إيه؟ تكثر مخالطتها للناس، فلو قيل بنجاستها خاصة البيوت يعني سابقا يعني ما كانت محكمة الأبواب ومحكمة الأغلاق وكذا مثل البيوت الآن، يعني كان يعني البيوت يكون فيها شقوق ويكون فيها كذا، والأبواب ترى أحيانا تكون مثلا من قماش أو من سطور، فكان احتمال يعني دخول الهرة للبيوت والفئران وكذا يعني أكثر بكثير مما هو في العصر الحاضر وكذا، والحمار كان دبتهم التي يركبونها ويستعملونها، فهذه الحيوانات يعني تخالط الناس، إذا قيل بنجاستها وقع عليهم حرج شديد، لأنها تدخل بيوتهم وتلمس متاعهم وثيابهم وكذا، فلو قيل بنجاستها لا عسر على الناس يعني أمره. فجعل الطواف علة للطهارة، أي لما يكون من الحرج لو حكم الشرع بأنها نجسة لكثرة ملابستها للناس. وهذه العلة وهي الطواف، أي كثرة الملابسة للناس في آنيتهم وثيابهم، موجودة في الفأرة والحمار، فيكونان طاهرين قياسا على الهرة، فيكونان طاهرين قياسا على الهرة، فألحقوا الإيه يعني قاسوا الحمار والفأرة على الهرة وأعطوها الحكم الذي هو الطهارة لاشتراكهما في علة الحكم وهو الطواف. قال: وكثير مما تراه من الفروع في الكتب الفقهية إنما هو أحكام ثبتت بالقياس، يعني كثير من الفروع الفقهية في كتب الفقه إنما هي أحكام ثبتت بالقياس، يعني ليس بالضرورة أن كل فرع فقهي يكون فيه يعني نص صريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفقهاء دائما يقولون إيه، إما دليل وإما تعليل، إما يعني يذكر المسألة، إما يعني إذا ذهبت تبحث يعني عن مصدر هذا الحكم إما أن يكون دليلا وإما أن يكون تعليلا يعني قياسيا أنها إيه أن هذه المسألة تشبه مسألة فيها نص فألحقوها بها وأعطوها حكمها باشتراكهما في العلة. نعم، كان عندك سؤال؟ تربي الايه؟ الهرة في البيت؟ نعم طبعا مسموح يعني الهرة؟ لا ابدا، لا ما فيها شيء، الهرة حلال يعني تربيه. نعم. شيخ نتكلم عن موضوع الربا. نعم. العلة في الربا يعني إما الثمنية والطعم أو الكيل والوزن، يعني الثمنية والطعم والكيل والوزن. وطبعا يعني هناك تفصيلات طبعا أكثر في كتب الفقه، يعني البعض مثلا يشترط يعني ليس فقط أن تكون طعاما وإنما أن تكون أقواتا، وبعضهم يشترط شروطا أخرى يعني، لكن إجمالا يعني العلة التي علل بها يعني تدور حول الطعم والثمنية والكيل والوزن، يعني ترجع العلة إلى أيوة. نعم نعم، بالنسبة للربا نعم، فكل ما لم توجد فيه واحدة من هذه العلل فلا ربا فيه، يعني لا يقاس عليه لعدم وجود العلة، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا لا دليل عندنا يعني على تحريم الربا إلا في هذه الأصناف وما يقاس عليها، وما عداها فيبقى على الأصل الذي هو الإباحة. تريد تبادل قلم بقلمين، تبادل ثوب بثوبين، لا حرج، لأنه هذا ليس لا هو ثمن ولا هو مكيل ولا هو موزون ولا هو مطعوم ولا، فيبقى على الأصل الذي هو الإباحة، وأحل الله البيع، وهذا نوع من البيوع التي أحلها الله، لا هو من الأصناف الستة المنصوص على جريان الربا فيها، ولا هو مما يقاس عليها، فبالتالي يبقى على أصل الإباحة. يعني في كل طرف من أبواب القياس في علة معينة. نعم. ما يستطيع الواحد أن من عنده. هو يأتي في عندنا درس اللي هو عن إيه مسالك العلة، كيف نعرف العلة؟ فيأتينا هنا الإيه طريقة التوصل إلى العلة، كيف الفقهاء يعرفون علة الحكم؟ يعني الفقهاء رحمهم الله كانوا دائما إيه إذا وجدوا أن الله تعالى حرم شيئا أو أوجب شيئا أو وهكذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أباح شيئا أو حكم عليه بطهارة أو نجاسة أو صحة أو فساد أو كذا، ينظرون إلى العلل، فبيكون طبعا إيه يعني باختصار إن شاء الله يأتينا التوضيح، تكون عندنا مرحلة اللي هي استخراج كل الأوصاف التي يعني يمكن ولو حتى باحتمال ضعيف أن تكون علة، يستخرجون كل هذه الأوصاف، بعدين يبدأون يعني يحصرون هذه بعد يعني حصر هذه الأوصاف، يبدأون بعد ذلك في النظر في هذه الأوصاف والتأمل فيها. فمثلا يعني دائما الوصف الذي هو معلل الذي هو العلة يجري الحكم معه وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انعدمت انعدم الحكم. فطارة يجدون أن هذا الوصف مثلا وجد كثيرا في مسائل أخرى والشرع لم يعطيها نفس الحكم، إذا هذا الوصف لا يمكن أن يكون هو العلة، لأنه لو كان علة لأدى إلى تحريم كذا وتحريم كذا والشرع لم يحرم. فإذا وجد وجد الحكم، إذا انعدم انعدم الحكم. وجد أشياء مثلا الشرع حكم فيها بنفس حكم المسألة الأولى مع انعدام العلة، فمعناها أن يعني العلة هنا غير مضطردة أو غير منعكسة أو كذا إلى آخره. طبعا هذا في العلل التي تكون بالإيه؟ بالاستنباط، يعني هناك علل منصوص عليها، يعني مرات التعليل يكون بالنص من أجل كذا أو لكي أو لام التعليل أو كذا، مرات النص نفسه في الآية أو الحديث يكون فيها ذكر الحكم والتنصيص على علته، فخلص هذه العلة يعني التي علمت بالنص هذه واضحة. ولكن أحيانا العلة لا تذكر بالنص وإنما تكون إيه؟ يكون فيها مجال للقياس وللاستنباط يعني والاجتهاد، فيسعى الفقهاء الاستنباط يعني. طارة يتفقون على العلة وطارة يختلفون، زي في موضوع الربا هنا اختلفوا في معرفة العلة. يعني مثلا ايه قصة الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت وقعت على امرأتي وانا صائم. الرجل قال لنفسه انه يعني جامع امرأته وهو صائم في رمضان. مثلا الرجل وصف مثلا انه ايه انه رجل وان انه اعرابي، مثلا انه رجل اعرابي وانه مثلا ايه افطر في رمضان وانه جامع في رمضان مثلا، فهل كونه اعرابي مثلا هل يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم امره قال اعتق رقبه، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتق رقبة، هل لأنه أعرابي، أن الرجل مثلا جاء رجل أعرابي، هل هو ده الوصف المؤثر لأنه أعرابي فأمره أن يعتق رقبة؟ لا، لأن وجدنا أعرابا كثيرين لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقوا رقبة، ولأن الأعرابي هذا كما سيأتي يعني يسمى وصفا طرديا، يعني لا يناسب أن يعلق به الشرع حكما، ولا نعرف أن الشرع جعل حكما يتعلق به. فلو وصف مثلا رجل بأنه طويل، بأنه سمين، بأنه كذا، هذه أوصاف يعني لا يمكن أن تكون هي العلة يعني في الحكم. طيب هل أمره أن يعتق رقبة لأنه أفطر في رمضان أو لأنه جامع في رمضان؟ هل مجرد أنه أفطر في رمضان عموما أو لأنه أفطر بالجماع خاصة مثلا؟ هنا مثلا هذه إيه؟ مسألة اجتهاد. فوجدنا مثلا إمامين أبا حنيفة ومالك مثلا رحمهم الله قالوا والله العلة أنه أفطر في رمضان عامدا فأمره أن يعتق رقبة. كل من أفطر عامدا في رمضان بغض النظر عن كونه والله أفطر بأكل ولا أفطر بجماع ولا أي مفطر، طالما أنه أفطر فجعلوا العلة أنه أفطر في رمضان. الإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله قالوا لا، العلة أن الإنسان أمره هنا بالكفارة لأنه جامع في رمضان ليس الفطر. لو أنه أفطر بطعام أو شراب يقولون يقضي يوما مكانه ويستغفر الله تعالى ويكون هذا حكمه، لكن أفطر بجماع في رمضان فهنا إيه هذا جعل الحكم هذا خاصا ب، فهنا العلة مثلا بعض جعل العلة أنها الجماع في رمضان وبعضها جعل العلة أنها الفطر في رمضان مثلا، فهذه علة إلزامه بهذه الكفارة، أما كونه مثلا أعرابيا أو كونه كذا لا تأثير هذه الأوصاف لا تصلح للتعليل وهكذا. فيأتينا إن شاء الله اللي هو مسالك العلة هذه إن شاء الله نتكلم فيها. بارك الله فيك. ممكن نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.